فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله جميعا إلى حلقة متممة لحلقتنا السابقة في هذا البرنامج المتجدد قواعد قرآنية. تلكم القاعدة التي كنا بدأنا بالحديث عنها هي قول الله تبارك وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. وكنت أشرت في الحلقة الماضية إلى شيء من معاني هذه القاعدة والسياق الذي وردت فيه، وذكرت نماذج من الأحكام الشرعية التي وقع التفريق فيها بين المرأة والرجل، وذكرت شيئا من إشارات بعض الباحثين إلى موافقة الأبحاث الحديثة إلى ما دلت عليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة. ونستكمل ما بقي في هذه الحلقة من إشارات تتعلق بمعاني هذه القاعدة العظيمة التي كثر الأخذ والرد فيها في هذا الزمن. فأقول وبالله التوفيق: لقد حكم العليم الخبير سبحانه وبحمده بأن الذكر ليس كالأنثى، فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على ألسنة كثير من المثقفين والكتاب والصحفيين، وهي كلمة المساواة. وهذه الكلمة يطلقها هؤلاء الإخوة والكتاب وغيرهم، يطلقونها في موضوع، يعني إذا كان الموضوع يتناول قضية تتحدث عن المرأة. والحقيقة من تأمل القرآن الكريم وجد أن هذه الكلمة لم ترد في القرآن أبدا في السياق الذي يتحدث فيه هؤلاء الكتاب والصحفيون، إنما وردت هذه الكلمة والمساواة في مقامات أخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكقوله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وكقوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير، إلى غير ذلك. والصواب كما نبه على ذلك شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أن يستبدل بهذه الكلمة كلمة أخرى هي كلمة شرعية، وهي كلمة العدل، لأن الله عز وجل يأمر به، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولم يقل سبحانه وتعالى: يأمر بالمساواة، لأن في كلمة المساواة إجمالا ولبسا شديدا، بخلاف كلمة العدل فلا لبس فيها، بل هي واضحة بينة صريحة في أن يعطى كل ذي حق حقه. هذا خلاصة كلام شيخنا ومجمله ومعنى. وليتضح مراده أو كلامه رحمه الله تعالى، أمثل بأمثلة تطبيقية من الواقع. فلو أردنا مثلا أن نطبق كلمة المساواة على الدوام الرسمي، فمقتضى كلمة المساواة أن تعمل المرأة ساعات تطابق تماما عدد ساعات الرجل. فلو فرضنا أن الرجل يعمل 8 ساعات، فمقتضى المساواة أن تعمل المرأة 8 ساعات. لكن لو أردنا أن نرفع كلمة المساواة أو نحذفها ونسقط بدلها كلمة العدل، فإن مقتضى العدل أن تكون ساعات الدوام والعمل بالنسبة للمرأة أقل من الساعات التي يعمل فيها الرجل، نظرا لما طبيعة الجسم وطبيعة وظيفة المرأة أصلا في الحياة. فكونها تضطر لعمل لا يعني أن نساويها بالرجل تماما من كل وجه. مثال آخر أيضا، لو فرضنا أن المرأة كلفت بعمل، فمقتضى كلمة بعمل معين أيا كان، فمقتضى كلمة المساواة تقتضي أو تدل على أنه لا بأس أن تتولى المرأة هذا العمل كما يتولاه الرجل، ولو كان هذا العمل مما لا يصلح إلا للرجال. مثلا يعني لو فرضنا أعمال في العسكرية، أو أعمال في المصانع ذات المعمل الشاقة، هذه لا تليق إلا بالرجال. فمقتضى كلمة المساواة أن تعمل المرأة في هذه الأماكن، لكن مقتضى كلمة العدل أن تجنب المرأة العمل في أماكن لا تليق بها ولا ببنيتها ولا بوظيفتها التي خلقت من أجلها، وهي الوظيفة التي بينها الشرع المطهر. إذن يتبين لنا بوضوح أن كلمة المساواة فيها مضادة في الواقع لحكم الله عز وجل ولفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، لما أصرت المجتمعات الغربية على مصادمة الفطرة ذاقت ويلات هذه المصادمة، وأصبح العقلاء منهم من الرجال والنساء يصيحون ويكتبون ويؤلفون الرسائل ويخرجون في وسائل الإعلام ويكتبون المقالات في الصحف من أجل الرفق بالمجتمع والمحافظة على ما بقي فيه من بقية متماسكة، حتى لا يكون المجتمع يعني ينجر إلى الهاوية من جراء هذه المساواة التي أعطيت المرأة والحرية المطلقة التي أعطت المرأة من كل وجه. وها هنا كلمات أسوقها من أجل الاعتبار، والحق ما شهدت به الأعداء كما يقال. تقول أفيسون زعيمة حركة كل نساء العالم، تقول هناك بعض النساء حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجال، إن الرجل هو السيد المطاع ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية وأن تنسى كل أفكارها حول المساواة. وهذه أيضا هيلين أندلين، وهي خبيرة في شؤون الأسرة الأمريكية، تقول إن فكرة المساواة وهي التماثل بين الرجل والمرأة غير عملية أو منطقية، وإنها ألحقت أضرارا جسيمة بالمرأة والأسرة والمجتمع. أما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية رينيه ماري، فإنها تقول في مقالة لها إن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيث لا يحصل أحد الطرفين على حقوقه. ولو رجعنا إلى لغة الأرقام التي أجريت في بلاد الغرب لطالبنا المقام. وأختم هذه النقولات بكلمة قالتها داعية من أشهر دعاة الحرية والمساواة في الخليج العربي. تقول هذه الكاتبة التي عرفت بدعوتها للمساواة بين الجنسين، تقول كلمات أرجو من الأخوات والإخوة أن يستمعوا لها جيدا، لأنها كلمات مجربة وكلمات داعية بعد أن كانت تدعو وتروج. انظروا ماذا قالوا. تقول سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى بحرية المرأة، تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها، على حساب كرامتها، وعلى حساب بيتها وأولادها. سأقول إنني لن أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل، نعم أنا امرأة. ثم تقول هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت الذي هو جنة المرأة على أنه السجن المؤبد، وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي، وأن الزوج ما هو إلا السجان القاهر الذي يكبل قدمي خشية أن تسبقه خطوتي؟ لا، أنا أنثى وأعتز بأنوثتي، وأنا امرأة أعتز بما وهبني الله، وأنا ربة بيت، ولا بأس بعد ذلك أن أكون عاملة أخدمه خارج البيت أو أخدم خارج البيت نطاق الأسرة. ولكن ويا رب اشهد، بيتي أولا، ثم بيتي، ثم بيتي، ثم العالم الآخر. انتهى كلام هذه الداعية. وبعد هذا يقال لأولئك الذين يسوون بين الذكر والأنثى، أما زلتم تقولون بهذا؟ ألم يقول الله عز وجل، بل ألم تسمعوا وتصيحوا وتستوعبوا وتتدبروا قول الله تبارك وتعالى وليس الذكر كالأنثى؟ وإنني في الحقيقة لا أتعجب أن يروج لهذه الكلمة بعض دعاة حرية المرأة من الغربيين الذين ما شموا رائحة الوحي ولا استضاءوا بنوره، لكنني أتعجب وأتألم في الوقت ذاته أن تكون هذه الدعوات تصدر من أناس يحملون أسماء إسلامية ويكتبون في صحف تنتشر في بلاد المسلمين، ولا زالوا يرددون كلمات تاب منها أصحابها أحيانا، ومع ذلك هم مصرون. وليس يعني وليس العجب كما قلت من أولئك، إنما العجب من هؤلاء. وأتساءل، أهؤلاء قرأوا القرآن حقا وتأملوه وتدبروه؟ إن الإصرار على الغاء الفوارق من كل وجه والدعوة إلى المساواة من كل وجه هذه في الواقع مصادمة للفطرة، كما أنها أيضا مخالفة لما دلت عليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة، وليس الذكر كالأنثى. ثم إن التاريخ يكذب تلك الدعوة التي يطلقها البعض ويقول إن هذا الحكم ليس الذكر كالأنثى يصلح أن يقال في الزمن السابق حينما نزل الوحي يوم أن كانت المرأة أمية. الله أكبر، إنها كلمة كبيرة وعظيمة، لو اعتقدها صاحبها فإنه يخشى على دينه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كما أسلفت آنفا التاريخ يكذبها من جهتين. الأولى أن تكوين المرأة النفسي والفسيولوجي يأبى ذلك، فإن الذي خلق المرأة من ضلع وحينما خلقها الله عز وجل من نفس أبينا آدم هي المرأة التي توجد اليوم بيننا، هي أمي وأختي وأختك وأمك والزوجة والبنت. هذه من جهة. الجهة الثانية أن هذا الحكم يدخل فيه أمهات المؤمنين جميعا اللاتي سمعنا هذا الحكم من رب العالمين وليس الذكر كالأنثى، وكان فيهن عائشة وأم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات اللاتي هن أعلم وأتقى نساء هذه الأمة، وما اعترضن بشيء من ذلك أبدا. أختم أيها الإخوة حديثي هذا بهذه القصة المعبرة. يذكر أن أحد العدائين الذين يشتغلون برياضة العدو وهم يحتاجون لتمارين شديدة تعرف على امرأة وأراد خطبتها والزواج منها، وكانت تمارس نفس الرياضة. المهم أنه بعد شهرين أعلن في مؤتمر صحفي أنه طلقها، فقيل له يا هذا لماذا طلقت هذه المرأة؟ قال لقد تزوجت رجلا ولم أتزوج امرأة، يشير إلى أن المرأة كانت تمارس رياضة لا تليق بها. هذه قصة أختم بها حديثي، وإلا فنحن كما قلت موقنون بهذه القاعدة القرآنية وليس الذكر كالأنثى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وتدبره والعمل به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق الحسن.